والإرسال الخفي. هو حديثه عند أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي إسحاق. عن يحيى بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أليس هو النحوي؟ إلا النحوي. صدوق ربما أخطأ. نعم صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ. هو النحوي صدوق ربما أخطأ وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس. عن سليمان بن يسار عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال حج المرأة عن الرجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.